خير ما يجزي به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنواصل من هنا إلى يوم الأحد إن شاء الله في دروس عامة وأسئلة تطرح، خاصة بعد صلاة الفجر وربما المغرب إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.